أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله وملائكته يصلون على النبي. يا يا أيها النبي قل لأزواجك أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن وكان الله غفورا رحيما بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم أتقاكم إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير بسم الله الرحمن الرحيم والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله